عشان يطلع لي واحد من الجماعة دول يفكرني بواحد تكفير الهجرة زمان لما سنة 81 وكنا لما رحنا أبو زعر كنا احنا في طورة مستريحين. ليه؟ كل أصحاب تيار مع بعضهم، مستلفين مع بعضهم، الإخوان مع بعضهم، التبليغ مع بعضهم، الفرمية مع بعضهم، كل جماعة مع بعضهم. فلما حبوا الجماعة بتوع أسيوط أحداث أسيوط وبتاع وقتلوا الضباط واخترقوا مديريات الأمن والكلام ده، قصة الجماعة الإسلامية، حبوا يعملوا سجن طورة سلخانة، لأن سجن طورة ده زي ما كان الشيخ كشك بيقول ما يخرجش منه ويطلع إلا ملك الموت بس، لكن حد يهرب منه ما يعرفش ليه. ادي استقبال طورة وحواليه معهد ومنهج الشرطة ومن بره مش عارف ايه ومن بره ايه، منين ما تنط في اي حته لازم هتنط في شرطة خلاص، فما تعرفش تهرب، يوم ملك الموت يطلع ويدخل بس اول واحد. فعلشان سجن استقبال طورة ده جوه خالص وحواليه بقى الكلام ده، حبوا يعملوا سلخانه بتوع الجماعه الاسلاميه، فهينقلونا احنا بقى 1536 قائد، لأن احنا كنا معدودين من قادة الثورة، قادة للسادات لما قال 1536 واحد من الجماعة يعني هم خلص يعني متحفظ عليهم، ودونا بقى سجن أبو زعبل عشان يفرغوا إيه الاستقبال. فقبل ما يودونا أبو زعبل بيصورونا، فصورونا كلنا في السلام وأمان ما عدا الجماعة الفرموية بس. الفرامو الكبير بتاعهم كان سنه حوالي 93 سنة، أنا ذاك تقريبا صلاحيته خلصت، فكان مع عنده ربه ما يعرفش يقعد في الزنزانة، والزنزانة كان فيها 10 بتنفسه في الزنزانة مثلا 3 في 3 ولا حاجة، فكان في الزنزانة جدار نص كده اللي فيه دورة المية والسكن بتاعنا، فكانوا قعدوه على الجدار علشان يشم هوا من الشباك. ليه؟ لان مفيش هوا تحت، وزي ما قلت لكم الجهاز التنفس بتاعه ايه خلص، فبياخد هوا عادي من بره على طول يعني تمام. فكان الفرماوي يرى التصوير حرام ويرى كل سبب حرام، تشتغل عشان تاكل عيش تبقى كافي تمام. وكانوا لابسين جلابيتين، واحدة خضرة واحدة بيضة، الخضرة دي للمرمطون اللي يشتغل وأكل اللي لابس جلابية بيضة، لأن اللابس جلابية بيضة وصف، إنما اللي لابس جلابية خضرة ده لسه مرمطون يشتغل وأكل مين؟ يأكل صاحبنا اللي لابس جلابية بيضة ده تمام. وكان عندهم العيد القومي لإنشاء الجماعة بيحرقوا فيه صحيح البخاري. ليه؟ علشان البخاري شيوعي متحد سوفيت تمام، ولان في احاديث عائش وصوت المرأة عورة ها وكده يعني. المهم لما جم يصوروهم الفرماوي افتى ان لا يجوز التصوير، كانوا هم تقريبا في السجن حوالي 15 واحد اتلموا من الزنازين كلها وهم داخلين الزنزانة اللي فيها الفرماوي الكبير تمام، وقاموا كلهم قاعدين ورا الباب، يا جماعة عايزين نصوركم عشان نرحلكم، أبدا تصوير حرام لا يجوز. ف15 واحد في زنزانة كتير، قاعد هو على الجدار من فوق بيشم هوا لوحده كده تمام، وساب الجماعة يختنقوا تحت. فلما رفضوا وطبعا قاعدوا يصورونا عشان يرحلونا في حدود يومين ثلاثة كده، فعلشان يخلوهم يستسلموا ويخرجوا من الزنزانة حطوا عسكري على الباب ومنعوا ايه الاكل يدخله عشان في الاخر هيجوعوا وهيسلموا. كان في الزنزانة هم كانوا كنا في الدور الثاني، الدور الثالث كان فوقهم مباشرة الله يرحمه الشيخ مصطفى درويش، ده رئيس انصار السنة في سوهاج. فطبعا لما منعوا عنه الاكل قالوا يا جماعة أمن الدولة الظلمة دول هنسيبهم يموتوا، الجماعة دول صح مبتدعة وناس 60 في 70 بس مش هنسيبهم يموتوا، لازم نتصرف ون ايه ونعمل لهم أكل. فالشيخ مصطفى قطع جزء من البطانية ويربط العيش وطبعا الشباك